الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان نصاب السرقة، وأنه ليس كل شخص يأخذ مال غيره خفية من حرز